الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الشبهة المحصورة استدل على عدم وجوب الاحتياط فيها بعدة أدلة. اذكرنا الدليل الأول الشان إذا من انسى زين إجماع، الثاني الشان نفي العسر والحرج، الثالث الشان جمع بين الأدلة كل شيء لك حلال ويجب الاحتياط، الرابع الشان تمسك برواية الجبن، الخامس هذا الذي بدينا أن شو نقول؟ هكذا نقول لأنه كلما كثر، بأن هكذا نقول إن أطراف الشبهة إنما يجب تركها. لماذا؟ يعني إذا عد قلاصيا واحد منهم خمر، لماذا كل واحد يكون أتركه؟ من باب هذا أنه لما أعلم واحد خمر فأي واحد إذا أريد أرتكب احتمال العقاب فيه موجود، ولأجل المقدمة العلمية يعني حتى أعلم بأني قد تجنبت العقاب وتحرست. أما يوجب العقاب لازم أن أترك كل واحد، إذن يجب تركهن اثنيناتهن لأجل كل واحد فيه احتمال العقاب، وحينئذ نقول إذا هذا الصباح راح أقول إذا فرضنا الأطراف كثيرة جدا مثل نفترض الخمر في إناء بين مليون إناء، احتمال العقاب في كل طرف ايش راح يصير؟ ضعيف، عليكم السلام ورحمة الله، ضعيف جدا راح يصير بحيث لا يعتني به او له العقلاء. فإن الأطراف كلما كثرت كلما الاحتمال شي يصير يضعف، بعدها قضية وجدانية. هسه مثلا أضرب لك شلون قضية وجدانية، إذا احنا اثنين قاعدين نسولف أو إجا فرد واحد سب واحد من عندنا، قال واحد منكما مو خوش آدمي، اثنيناتنا نتأذي ومن نتأذي نتأذي، لكن إذا إجا وقال واحد من أهالي قم مو خوش آدمي نتأذي ومن نتأذي ما نتأذي. ليش؟ من جهة أن كثرة الأطراف وقلة الأطراف إيش توجد؟ ضعف الاحتمال وشدة الاحتمال. يو لا شيخ الأنصاري يضرب مثال ثاني، فرد واحد اجا وقال مات احد شخصين، واحد هم شخصين كانوا قاعد يمشون، واحد من عندهم من اقربائي، مين قاعد يمشون؟ واحد من اقربائي طلعوا برا، اجا اخبرني المخبر قال واحد من ذوله مات، الشوش وما الشوش؟ الشوش. لكن إذا إجا قال واحد من أهالي قم ما مع الشوش وإذا الشوشهم كلش تشوش لدرجة ضعيفة، فإذا اتضح أنه الأطراف كلما كثرت الاحتمال يضعف إلى درجة لا يعتني به العقلاء. اذا هذه التسرة استقبلتها نجي نقول اذا قلاص خمر كان بين قلاصين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة يعني نقول محصورا فكل طرف فيه احتمال العقل ويعتني العقلاء بهذا الاحتمال فيجب ترك كل واحد من باب المقدمة العلمية حتى اعلم باني قد تحرست عن العقاب وما يمكن بعد جريان إطالة البراءة ليش لان العقل شي يقول لي يقول لي شيخنا ما اكو احتمال العقاب اترك اصل البراءة بعد ما يجري لكن لو فرض ان الاطراف كانت كثيرة قلاص خمر من بين قلاصات الدنيا اعلم انه فيه خمر فكل قلاص لما اخذ احتمال انه خمري شي يكون ضعيف جدا الى درجة لا يعتني به العقل والعقلاء فإذا كان ضعيف جدا لا يعتني به العقل والعقلاء بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأتي ولا في كل طرف تجري في كل طرف ولا يقبح العقاب بلا بيان بلي بعد بيان ماكو هذا الاحتمال صار ضعيف جدا بعد العقل هنا يمشي قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبيان ماكو اقبح العقاب فيمكن حينئذ جريان الاصل في كل طرف بعد ما لازم ان اترك الكل ترك الكل ما لازم بلي انت كلش كلش نقول مثلا ارتكاب الكل منجو اما ارتكاب البعض يجوز ان الاحتمال قلت ماذا ضعيف الخلاصة خلاص الدليل سبب الدليل الخامس خلاص ان نقول بانه لا بأس بارتكاب وان كان الشيخ الانصاري قد اطاله تقريبا نص صفحة حاشا نص صفحة هو اذا تريد تختصره تريد اختصر كلي اختصره سال عن جدا سطرين يصير نقول الشبهة إذا كانت غير محصورة فاحتمال أن يكون كل طرف هو ذاك الحرام المعلوم بالإجماع يصير ضعيف جدا إلى درجة لا يعتني به العقلاء إذا لا يعتني به بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في كل طرف لا بأس بعد جريان البراءة انتهى وطبق العبارة الخامس إطالة البراءة بناء هذا الوجه الخامس يقول إطالة البراءة بناء على أن المانع من إجرائها في أطراف الشبهة شنو المانع من إجرائها إطالة البراءة مو العلم الإجمالي بوجود الحرام بلي ليس إلا العلم الإجمالي بوجود لكن نقول هذا العلم الإجمالي كيف يمنع من جران براءة لكنه إنما يوجب الاجتناب عن هذا العلم الإجمالي عن محتملاته من باب المقدمة العلمية يعني شنو باب مقدمة يعني علم الإجمالي يقول لك كل طرف اتركه من باب حتى تعلم مقدمة علمية موجي لأنك قد تركت الحرام وتحرست عن العقاب هالشيء من باب المقدمة العلمية شو كيف تجب المقدمة العلمية التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر يعني إذا أكو ضرر محتمل أكو عقاب وهو العقاب المحتمل في كل فعل في فعل كل واحد من المحتملات لأجل في كل محتمل أكو ضرر احتمال الضرر فمن باب المقدمة العلمية العقل يقول لك اترك علم الإجمال يقول لك اترك وهذا لا يجري نحن ترى كل واحد من باب المقدمة العلمية ما نقدر نقول واجب المحتملات غير المحصول ليش ليش ضرورة أن كثرة الاحتمال اشتوجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجود بين المحتملات، صار احتمال الضرر يصير ضعيف جدا الى درجة انت بعد ما تعتني له. قال عجيب ودو يعني صدق اكو فرق، اذا الاطراف زادت الاحتمالات زادت الاعتناء شي صير، الاعتناء شي صير ضعيف، واذا قلت الاعتناء شي صير شديد قوي. صدق هاي صدق هالشي يقول بالي. الا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السم في احد الاناء، اغلاطين اكو واحد من انسان يشرب من عدهن واحد من عدهن، لا صدق اشرب من النظر الى احدهما، لكن اذا كنت ادري انه واحد من الف واحد من بين غلاصات الدنيا بعد اوضح ديسن بعد ما اشرب من كل غلاص، لا خلاف الوجدان هذا، او واحد من الفي اناء، واكو فرق واضح، الاول نشتلم عنه اما في الثاني لا ما نشتلم. وكذلك يعني نجد الفرق الواضح بين قبل احد الشخصين لا بعينه، اقول واحد من عندكم مو خوش ادمي، شوف نتأذى اثنين ادمي يتأذون اثنين ادمي، وبين قصد واحد من اهل بلد اقول واحد من اهل قوم مو خوش ادمي، فان الشخصين كليهما يتأثران، اذا واحد عدى كلاهما خلي يسويها كليهما يتأثران بالاول في المثال الاول، ولا يتأثر أحد من أهل البلد بالثاني يعني في المثال الثاني. بعد مثال ثالث أقول لك أجيب لك يا ولا. وكذلك الحال لو أخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده وشخص آخر، قال واحد من ذول الاثنين مات وواحد من عندهم ماذا؟ قال من أقربائي. يا ولا هذا نجد الفرق بين هذا وبين من وبين من، نجد الفرق بين هذا وبين من، أو بموت المردد بين ولده وبين كل واحد من أهل بلده، إذا قال واحد من أهل البلد أهل قمة فإنه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا، يعني إذا إجى المخبر وقال لي واحد من أهل قمة استكمل عليه استكمل عليه، قول بينما يضطرب ماذا خاطره الأول، بعد واضح ماذا ترى، وإن شئت قلت خلاصة يعني هيك راح يصير. شنو خلاصة؟ أن ارتكاب المحتمل في الشبه غير المحصورة ما يكون عند العقلاء إلا مثل من؟ مثل ارتكاب الشبه البدوية يعني غير المقرونة بالعلم إجمالي. شلون البدوية يجوز؟ ذاك مات عندهم تقريبا نفس الشيء. وكأن ما ذكره الإمام، وكأن يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رواية الجبن، أمس الإمام إش قال في رواية الجبن؟ أمن أجلي استفهام إنكاري توبيخي، إنكاري توبيخي، أمن أجلي مكان واحد تعلم أن الجبن يصنع من الميتة تترك جميع تترك جميع الجبن، أمن أجلي. يقول الشيخ الأنصاري مو بعيد، أمن أجلي الإمام يريد يشير علما إلى هاي الذي هي اليوم السلام، يقول لآخر مو جبن أطرافه جد هواي، فما دام أطرافه هواي وأنت تدري ماذا فرق جبن يصنع منين؟ من الميزة، فاحتمال ان يكون كل جبن هو ذلك الجبن احتمال شيء صغير ضعيف جدا لا يعتني بالعقل، فالامام يريد يطبق ماذا؟ هذا الفكرة، فكأنما يريد يقول له انت تدري جبن واحد من بين شقد من الجبن حرام، بين جبن كثير، فما دام من بين جبن كثير احتمال ان يكون كل جبن من ذلك الجبن شيء صغير ضعيف جدا، فالامام يريد يشير الى هذا انه الاحتمال ترى ضعيف جدا، شلون تترك؟ كيف لماذا تترك؟ لا ما يجب الدم امن اجلي استفهام انكاري، يعني لاجل فرد جبن حرام جميع اقسام جبن الفرد حرام، لا هذا باطل، إمام هتشري فإن احتمال كل جبن يكون من ذلك الجبن احتمال ضعيف جدا لا يعتني به. فقال فاستفهام لعله ماذا انكار اشارة علما الى هذا المعنى. فاذا قلنا اشارة الى هذا المعنى زين بعد هذا لا بأس فيه. لكن امس قلنا اكو احتمال ثاني في امن اجلي وهو شنو الاحتمال الذي فسرناه بعدين وعلى اساسه وأبطلنا الاستدلال ديما بالرواية شنو هو قلنا هيك المقصود أمن أجل مكان واحد يعني هيك يقول لك في قمخ أكو جبن حرام في طهران ليش بتأكل أمن أجل مكان واحد مثل قم فترك الأكل في بقية الأمكنة مثل طهران خارج عن أطراف الشبه أمس محتمل لهم ما كتش المقصود ماذا من عبارة وقلنا بناء على هذا الاحتمال بعد ما يتم الاستدلال ديما بالرواية. فالخلاصة يحتمل الإمام أمن آدم يريد يشير إلى هذا الذي اليوم اذكرناه وهو أنه يريد يقول الاحتمال ضعيف. إذا كان مقصود هذا الاستدلال بالرواية يصير ثاني وموتها بالرواية استفهام بعد يعني الإمام يريد يقول أطراف جبهة غير محظورة احتمال يقول طرف ضعيف فتقدر ترتكب. لكن أمس احتملنا احتمال آخر إمام ما يريد يبين له على أنه في كل طرف احتمال ضعيف يريد يقول له ما دام في قم تعلى في طهران ليش تترك. بناء على هذا بعد الإمام ما يريد يشير إلى هذا الوجه الخامس والاستدلال بالرواية حينئذ كما أمس خربطنا يكون غير تام يعني يبقى غير تام. شلون أجزم ما أدري انه فاضح الامام في الارض بالحكم والانكار شو وقت يتون من العالم امام جوز له بلا اشكال ارتكاب بعض الاطراف جزما لكن لاجل شنو ضعف الاحتمال في كل واحد واحد. اذا هيك كان المقصود استدلال بالرواية انه يتون ان الامام اللي يقول يجوز ارتكاب بعض الاطراف لاجل ضعف الاحتمال استدلال يتون لكن لعل المقصود الإمام يقول له يجوز ارتكاب بعض الأطراف مو من باب الاحتمال ضعيف من باب على أنه أنت جبن قم تدري أنه حرام جبن طهران حين هذا ليش تتركه وهذا ما اسمه هذا قطعا استفهام الإنكار قطعا الإنكار يتم على كل الوجه بعدين في مقال البيان قلنا في مقال البيان ايه شنو في مقال البيان يثبت يا احتمال الاحتمال الثاني شلون بيان الملازمة ليش لأنه في مقام بيان الحكم لو كان في بيان الحكم يكون بس كنا تعرفون ما أنا ربط وفي بيان مقصود حكم مقصود ليش أخذ هذا وكأن أقول ماكو فرق بينه وكأن ما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية المتقدمة من قوله عليه السلام أمن أجل مكان واحد الخبر إلى آخر الخبر بناء على الاستدلال به لو استدلينا به وقلنا الاستدلال به تام لو قلنا تام فأمس خربطناه لو قلنا تام يريد يشير الى هذا المعنى يا معنى يقول له ابويا فانت تدري صار الدكان انه يسوى من حرام ليش كل الجبن تتركه احتمال ان يكون كل جبن من ذلك الجبن احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء هيك لعله مقصود اشاره الى هذا المعنى حيث جعل كون حرمه الجبن في مكان واحد منشأ منه سائل هيك جعل سائل السائل مو الإمام حيث جعل يعني السائل كون حرمة الجبن في مكان منشأ لحرمة العقل حيث جعل يعني الإمام كون حرمة الإمام حيث جعل الإمام كون حرمة الجبن في مكان منشأ لحرمة جميع المحتملات غير المحصورة جعله من المنكرات المعلومة عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبله. من قال جعل الإمام من المنكرات كما يشهد بذلك يعني أنه جعل من المنكرات الذي لا يقبل العقلاء كلمة الاستفهام الإنكاري قال أمن هاي همزة الاستفهام الإنكاري فهو بعد يريد يشير إلى هذا يقول الاحتمال في كل طرف أنه من ذلك الجبن ضعيف لكن الشيخ الأنصاري قال إذا هالشيء قلنا مقصود استدلال بالرواية شي يصير فهم حين هذا لكن عرفت أن فيه احتمالا آخر في أمن أجلي يتم معه الاستفهام الإنكاري أيضا وشنو هو نقطة وشنو هو؟ وهو أن يكون المقصود من قول أمن أجل مكان واحد مو الإشارة إلى ضعف احتمال في كل طرف حتى يصير مشير إلى هالوجه الخامس إشارة علم يقول له ما دام فيكم تدري بعضهم يسوي من حرام طهران جبنه ليش تتركه هذيك خارج عن دائرة العلم اجمالي هسه كانه ما يريد يقول لي. وبناء على هذا بعد الروايه ما تصير استفهام كاريتهم، لكن ما تصير مشيره الى هذا الوجه الخامس، ويكون الاستدلال بالروايه ليس الاتهام كما امس ذكرنا. بلي وحاصل هذا الوجه ان العقل، نرجع الى صد الموضوع بوي، هاي كانت جمله هذا في كل مكان لو عن مكان مخصوص اللي هو هو قال لا، قال على انه انا اعلم بانه ماذا اعلم، سالت هيك الروايه عن الجوز فقلت اخبرني من راى انه يجعل فيه الميتة. خلاص يعني يريد يقول على انه ماذا، يريد يقول على انه اترك كل الجبن يولا من خلال جواب الامام هيك اما يظهر من اجل مكان واحد من خلال جواب الامام هيك، فكانه تخيل يكون يترك كل الجبن بعد من خلال الجواب اما هذا الشيء. وحاصل هذا الوجه أن أرجع إلى أصل الموضوع، هاي كانت جملة معترضة ترى، ياهو هاي هاي ياهو هاي أنه هيك قلنا، وكأن الإمام ما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية إلى آخر، هاي جملة معترضة أرجع إلى أصل خلاصة الوجه شنو صار، خلاصة أكرر ذي رحمة الله والديه ها راح أكرر. وحاصل هذا الوجه يعني الخامس أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل، لأن احتماله ضعيف فما يستقل بوجوب دفع، ما يقول يجب دفع، بل بالعكس لا يرى بيان بعد بيان، لا يرى تام، يرى جريان قاعدة قبع العقاب لا بيان، إن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب الاجتناب عن كل محتمل بعد ما يكون موجود للسفر، عقل بعد ما يحكم عدره، فيكون عقاب المكلف حينئذ ما دام العقل ما يحكم عقابا من دون برهان، يعني من دون بيان تجري قاعدة الخبع العقاب بلا بيان. فعلم من ذلك أن الآمر تفت العبارة مو تقرأ لي إياها قد مرة يمتحنوك تقرأها ماذا الأمر، من القراءة هو واحد يتهم أن هذا اللي يقرأ شوية يدرك الأمور يولا. فعلم من ذلك أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات، هذا المحرم هو الخمر الموجود بين المحتملات، شكتب الآمر بعدم يعني مو لازم أن تعلم تغسل الحرام، المقدار يكفي بإتيان، عدم العند إتيان، هو العند إتيان شلون يصير يعني تكتب الكل، فكأن الآمر اكتفى أنه لا تترك الكل، أما ما يريد يقول لك اترك الكل ايه، هذا اللي بيّنت انا بالشرح عنه، فكأنما يجوز لك ارتكاب البعض، يقول لك البعض ما يخالف تستكبر خلافا للمحصورة، محصورة حتى البعض ما يجوز ارتكاب، اما هنا يقول لك على انه انا اكتفي من عندك بما بان لا ترتكب الكل، يعني مخالفة قطعية لا تصير منك كافي، اما مو لازم شنو موافقة قطعية بأن تترك الكل. فعلم من ذلك أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات بعدم العلم بإتيانه، علم بإتيانه شلون يصير بارتكاب الكل، أنه يكفيك أن ما ترتكب الكل، المقدار كافي، مخالفة قطعية بس تتركه كافي، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه، مو لازم أن تعلم بأنه ما جبت الحرام، شو كنت تعلم بأنك ما أتيت الحرام، تعلم إذا تركت الكل، يقول لك شارك الكل مو لازم أقول بعدين قال ما خب هنا يقول بعدم العلم التفصيلي بإتيانه، أقول كلمة التفصيلي كان من المناسب حذفه، ما إلها معنى يا أخي هنا، لأنه إذا أريد أن أجيب للكل اعلمت أنه جبت الحرام يولا اعلمت، لكن تفصيلا اعلمت يو إجمالا اجمالا ما اشخص الحرام، حرام ما اشخصه اجمالا اعلم مو تفصيلا، فلا معنى للشيخ رحمة الله عليه يقول يقول اكتفى، فعلم بان الامر اكتفى في المحال معلوم اجمالا بعدم العلم التفصيل بإتياني، علم التفصيل بإتياني ما يمكن ان يصير الا شو وقت يصير علم التفصيل بإتياني، شو وقت يمكن يصير اذا عرفت انا على سبيل التفصيل ادري هذا الخمر هذا وياه قدامي شوفه هنا لا يمكن ان يصير العلم التفصيلي بإتياني، اما اذا علم بين اطراف غير محصورة او محصورة علم تفصيلي بإتياني اصلا ما يمكن، فلذلك كان من المناسب ماذا حذف كلمة التفصيل. بعدين ايش قال؟ فتأمل لعل الإشارة إلى التأمل إلى أن هذا الدليل أقصى ما يثبت أن واحد من ذن الأطراف تقدر شنو؟ من ذن الأطراف غير المحصورة ترتكب. ليش؟ ليش؟ لأن احتمال هو الحرام ضعيف. أما خل أرتكب شنو؟ 10 20 100 200 500. هنا هذا الدليل هم يقول لي جائز يوم مو جائز. لا ليش؟ لأن إذا صار 500 احتمال الحرام شيء يصير يقوى الإخوة يقوى بعد. فهذا الدليل يقول يجوز الارتكام من باب الاحتمال ضعيف، والاحتمال إنما يكون ضعيفا فيما إذا ردت أرتكب واحد من مليون. أما إذا ردت أرتكب 100 من المليون، 1000 من المليون، 5000، وهكذا. هذا الدليل بعد ما يجوز لأن الاحتمال يقوى. ومعلوم القائل بجواز ارتكاب الشبهة المحصورة شو يقول؟ يقول يقول تقدر ترتكب الشبهة غير المحصورة مو إلا واحد، تقدر ترتكبها كلها إلا واحد، بس إلا واحد، لأن إذا ارتكبت الواحد كما يجينا إن شاء الله يصير مخالفة قطعية، لكن كلها إلا واحد يجوز لك مدعى هذا، بينما هذا الدليل لا يثبت هذا مدعى. التفت إلى ذلك السادس وهو الدليل الأخير. أنا نقول بويا الشبهة غير المحصورة يجوز ارتكابها من يابا فر الطريق، فهل أكو معبد؟ ممكن تفهمين إنه يبني على كتاب الجميع، محال نفس الجميع. ها هذا إن شاء الله سيجي تبع شوية، أنه محال تبع شوية يجي. في التنبيه الأول هو هذا المطلب يجي. الآن في التنبيه في الدليل السادس وهو الأخير، نقول يجوز ارتكاب بعض الأطراف من يابا، مو من باب عسر ما أدري حرج، هذا الدليل الثاني كان، أو أخبار دليل ما أدري ثالث ورابع ما أدري شيء. هذا الطريق سهل أكو. شو نقول؟ نقول إذا الأطراف هواي صارت يعني بعضها لابد خارج عن محلل، غالبا جد شيء بالله غلاط من غلاطات الدنيا. طب أنا هاي بعض الغلاطات خارج عن محل ابتلائي، يا غلاطات غير ايران، انا ما اعيش انا الا ايران، اروح الان المحيط المنجمد الشمالي، محيط المنجمد الجنوبي، استراليا، ما ادري ولايات اخرى يقولوا مثلا، اروح هنا انا ما في يوم من الايام لا فخارجه، او لا اقل اواني بيت السلطان، بيت السلطان انا ما اروح. فالمقصود بعض الاطراف خارج عن محل الابتلاء، اذا خارج عن محل الابتلاء فيجوز حينئذ قلنا فيما سبق حتى الشبهة المحصورة، إذا بعض أطراف خارج عن محل الابتلاء تتمكن تجري الأصل وين؟ فيما هو محل الابتلاء وتركه. فنقول الشبهة خلاص خلاص بعد الشبهة غير المحصورة من هالباب، هاي خوش حسائي، من هالباب يجوز حينئذ ارتكاب بعض أطراف من باب أن البعض الآخر من الأطراف خارج عن محل ابتلاء. السادس ان الغالب عدم ابتلاء المكلف الا ببعض معين من محتملات الشبهة غير المحصورة، ويكون الباقي خارجا عن محل ابتلاء. واذا صار خارج يقول حتى لو محصورة تقدم عدنا لا يجب ترك المبتلى به، وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب في مثله، يعني في مثل ما اذا كان واحد مبتلى وبعض غير مبتلى مع حصر الشبهة، يعني إذا الشبهة محصورة قلنا ما يجب الاجتناب فضلا عن غير محصورة. تريد بعد أدلة يا كاتب؟ الله كاتب بعد شيخنا، لا كاتب ستة من الأدلة. الآن ماذا اذكرناها إليك وستة ضحت أما أقول يا لا بالله ستة ضح، شو كل واحد قام يدغدغ بي الشيخ الأنصاري إلا القليل، إجماع أظن ما دغدغ بي فقط، وإلا البقية شو كلهن دغدغ فيهن، حتى الخامس هذا الذي قرأناه يقول لك هذا السادس ما دغدغت فيه، يقول ما الخامس هو قلنا فتأمل، السادس مثلا ها ما قلنا فرد شيء، بس هذا قلنا إن الغالب هذا يتم وين فيما إذا فرض على أنه شنو الغالب. أما إذا كان كل الأطراف الشامس محل ابتلاء مثل من قونية تمن جابوا إهنا، أقول لك القونية تمن كبيرة لأن القواني الكبار أقوى، شن حباية تمن بيها بناءت يعني شن حباية لعله ما عاد مليون بيها ما بيها اترز قونيتين هارد حباية أدر مخصوبة، هاي بين أطراف شنو غير محصورة، والكل يمكن تحت ابتلائي بعدان كل أنا أريد هات لمولانا وما أطيك من عدة شيء أبدا، فكل داخل تحت محل تحت شيء. إذن مو دائما الشبه غير المحصورة، بعض أطراف خارج عن محل إلا اللهم تقول لي شيخنا هذه محصورة لا تسمى غير مح. على أي حال هذا مطلب آخر ما عندنا شغل، ميزان إن شاء الله بعدين يجينا شلون نعرف محصورة غير محصورة شلون بعدين. على أي حال بس على موازينهم هم هاي يجعلوها منين من غير المحصورة، فلذلك الشيخ الأنصاري قال الغالب، فهذا الدليل ما يفيدنا في كل الموارد. على أي حال فالمقصود الشيخ الأنصاري قلت لي أدلتك أغلبها ناقشنا به ما عدا القليل، لكن افترض ضعيف أغلبها، لكن بعضها لما ينضم علما إلى البعض واحدها ضعيف إلى ضعيف، يقول إذا جماعة كلهم كانوا جبناء واحد انضم ماذا إلى الثاني يصيرون ماذا أقوياء، واحد يجبن الثاني أكثر ما أدري شلون، يقول الضعيف ينضم إلى الضعيف ظن ينضم إلى ظن هذا، ويقول الشيخ الأنصاري يصير حجة لي يصير حجة بعضها يدعم هذا عجيب منه شلون حكي هذا، يقول الظن بارخ يكفي في مثل الظن يحصل والظن يكفي في مسألة، يا ظن يكفي في مسألة مولانا أيها الشيخ الأنصاري احنا تعلمنا من عندك الظن الخاص المعتبر يوم مطلق الظن، الظن الخاص بل يكفي، لكن هذا ما راح يصير ظن خاص ينضم بعض الى بعض الى بعض شنو يصير خبر ثقة، احنا عندنا الظن الخاص هو خبر الثقة واحد، وبعد الشهر ما قبلناه بدلني اومو شنو راح يصير ماذا من الظن الخاص هذا، لا ما راح يصير من الظنون خاص، بل من قال بالانتداد وان كل ظن حجة هذا لا بس يصير كاذب، لكنه أنت لا تقول بذلك فهذا عجيب هماش منه ما أدري شنو، هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبه غير المحصورة نقطة وقد عرفت نقطة وقد عرفت أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، الذي لا يخلو مثل إجماع ما أدري غير أطيولة بل ذات أنا أقل فيه، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع، إذا أفاد القطع هذا مطلب، إذا أفاد إذا الشيخ الأنصاري يحصل له قطع ننضم بعضها إلى بعض فوق هذا ما تستعد بالناقش، إذا قطع صار هذا وجدان يقول أنا حصل إلي قطع وتشكم شغل بعض أنا حصل إلي قطع هذا ما أن شغل القطع بعد ماذا قلنا مهما كان سببه يكون ماذا حج أو الظن إذا ما يزيد قطع من يصير بأن الاحتياط تشبه غير محصورة ما واجب أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة، ليش قال في الجملة يعني الاحتياط لما نقول مو واجب يعني شنو معنى الاحتياط ليس بواجب يعني كل الاطراف اقدر ارتكبها، يوم معنى الاحتياط ليس بواجب يعني مو لازم تترك كلها، شنو مقصود من احتياط يقول مقصود في الجملة يعني في الجملة يعني شنو يعني تقدر ترتكب البعض، لكن ما نقول الاحتياط ليس بواجب بمعنى انه تقدر ترتكب الكل هذا ما نقول المخالف القطعي هو الذي هو في الجملة ثابت أنه احتياط ليس بواجب الجملة هو أنه مو لازم تترك كل الأواني المقدار فيحصل النظر يا بظن شنو ما يفيدني، يقول والمسألة فرعية، فرعية يعني شنو فرعية فقهية، المسألة الفقهية يكتفى بها الظن يكتفى بها بالظن تعليقي لا تنسى يكتفى فيها بالظن بالظن المعتبر لا بالظن غير المعتبر الظن الخاص يعني، وهذا الظن ظن غير خاص لأن ظن ظن إلى ظن لا يولد مثل خبر الثقة، احنا الظن الخاص قرناه فيما سبق خبر الثقة، وبعد شنو بالله الظن الخاص الذي قرناها الظواهر وبعد شنو قول اللغة وقرأناه لكن ما ثبتنا ثبتنا وما ثبتنا. هسه حتى إذا ثبتنا قرأناه مو قول لغوي، لا تقوم مستوي ثبتنا وما ثبتنا قول لغوي إحنا ما راح يصير. ذني كم واحد وهذا مو واحد من عدهم. على أي حال إذا بالتالي خرجنا بهاي النتيجة، إذا واحد سألنا قال لنا إلكم كم يوم قعد تحشون النتيجة صارت الشبه غير المحصورة، ندل على أنه في الجملة لا يجب الاحتياط. ونقول له تعرف شنو في الجملة وما تعرف هسه؟ قلنا لك هسه في الجملة لا يجب الاحتياط، يعني أنه مو لازم تترك الكل. البعض يجوز لك تفت بقلاص وقلاصين يجوز أن تشرب. يقول عندي مسألة، المسألة الأولية هاي وهي التنبيه الأول، وهي التنبيه الأول أنه كل القلاصات أشربها شلون كلها. فإجينا الآن في بحث ماذا؟ المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة. يعني إحنا لحد الآن أثبتنا أن الاحتياط بمعنى أن أترك الكل ما لازم، لكن يجوز لي أن أرتكب وأشرب كل الأواني. مخالفة قطعية جائزة ومو جائزة، هذا يريد يثبته في التنبيه الأول يبحث. يقول هم العلماء إيش قالوا؟ هم العلماء قالوا الشبهة المحصورة لا يجب فيها شنو؟ لا يجب فيها إيش قالوا؟ الاجتناب والاحتياط. كلامهم مطلق، ما قالوا لا يجب الاجتناب يعني عن خصوص البعض، لا يجب. كلامهم مطلق يعني لا يجب الاجتناب لا عن البعض ولا عن الكل. كلامهم مطلق يعني تقدر ترتكب البعض ولا لما انقطع اطلاق. كلامهم هتشي ومو هتشي لازمون الا اللهم. فرد واحد من عندكم يقول شيخ قالوا لا يجب الاحتياط، هذه الحكاية حشوها في مقابل من؟ في مقابل يجب الاحتياط وين؟ في الشبه المحصورة. وفي الشبه المحصورة ايش قالوا؟ يجب الاحتياط. شلون يجب الاحتياط؟ ان كلا الاقلاصين يكون اترك. الان في المقابل في الشبه غير المحصورة ايش قالوا؟ يقولون ذاك الاحتياط الذي قلناه هناك، يعني اثنيناتهم تتركين هنا ما لازم، يعني ما لازم تترك الكل. اما ترتكب الكل جائز او ما جائز هذا بعد تأكيد ان اذا على هذا الاساس، اذا على هالاساس الاجماع الذي هو اهم دليل اتمسكنا به على عدم وجوب الاحتياط وين؟ في الشبه غير المحصورة، اول دليل واهم دليل. ذاك بعد ما نقدر نتمسك به لإثبات، لإثبات شنو؟ أن كل الأطراف يجوز ارتكاب، لأن قلنا المجمعين نقدر نقول أو نحتمل، يكفينا الاحتمال، أن مقصودهم لما ادعوا الإجماع وقالوا لا يجب الاحتياط قالوا ذلك في مقابل الشبهة المحصورة. إذن ما نقدر نقول مقصودهم يعني يجوز ارتكاب البعض والكل، هذا جزما ما نقدر نقوله. اجماع دليل لبهم ناخذ بالقدر المتيقن. فالاجماع اذا ما نقدر نتمسك به لاثبات شنو؟ ارتكاب الكل. مطبق العبارة الا ان الكلام يقع في موارده الا شنو؟ الا يعني بعد ما ثبت أنه لا يجب ترك الكل، هذا قلنا ما لا شبهة فيه. فالكلام يقع إذا لأنه يجوز ارتكاب الكل أو لا، بعد ما قلنا الكل ما يجب تركه لكن يجوز فعل الكل أو لا. الأول هذا لأنه مخالفة قطعية جائزة أو لا في الشبهة غير محصورة، لأنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث لا يلزم العلم التفصيلي. الشيخ الأنصاري يقول رحمة الله عليه أنه احنا نقول هل يجوز ارتكاب الجميع فيما اذا فرض ما يلزم علم تفصيلي، واما اذا لزم علم تفصيلي قلت علم تفصيلي شو وقت يصير علم اذا ارتكب الكل هو علم اجمالي يصير ما يصير علم تفصيلي. فالشيخ يقول اذا يبقى علم اجمالي كما اذا اشرب هالقلاص اخلص اروح للقلاص الثاني اشرب للثالث للرابع اسافر الى جميع الكرة الارضية واشرب كل الاقلاصات هذا شي يصير علم لكن مو تفصيلي اجمالي. احنا بمن المخالفة صارت الحرام ياهو اقدر اشخصه لا هذا يسموه علم اجمالي. ومرة يصير ماذا علم تفصيلي مثل ما مثل يفرض على ان الاقلاصات او هذا التمن جونيتين التمن ابيعهم صفقة واحدة او يفرض على انه ماذا يفرض على انه مثلا لحوم غير محصورة فيها مثلا غير مذكة بعض غير مذكة ابيعها كلها صفقة واحدة لو امكن ذلك. هذا حينئذ اذا ابيع صفقة واحدة هذا هنا مخالفة تفصيلية. ليش اقدر اشيرا علما اقدر اشيرا الى هذا البيع اقول هذا البيع جزما حرام. ليش لانه لا يجوز ان يكون المبيع ميت لا كل ولا بعض. اذا على هذا الاساس المخالفة ايش راح تصير المخالفة راح تصير. الشيخ يقول اذا المخالفة تفصيلية صارت يعني اريد ارتكب الكل بشكل المخالفة التفصيلية بان ابيعهم صفقة واحدة لو تمكن ان نتصور ذلك يعني اذا هذا لا يجوز بلا اشكال مخالفة التفصيلية احد ما يقول بجوازه. انما الكلام كل الكلام هي فيما اذا ارتكب الكل لكن بشكل لا يحصل عندي علم اجماع علم تفصيلي بالمخالفة بل يبقى علم اجمالي بان اشرب اناء ثم اناء ثم اناء او ابيع عن هذا اللحم ابيع هذا اول ثم ابيع الثاني ثم ابيع الثالث ثم ابيع الرابع ثم ابيع الخامس ثم ابيع الثالث. هنا المخالفة شو تصير تفصيلية ما راح تصير وانما شو تصير اجمالي. فالشيخ يقول محل كلامنا انه يجوز ارتكاب الكل بشكل لا يتولد علم تفصيل. الاول في انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث لا يلزم العلم التفصيلي أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟ نقول الكل ما يجوز ارتكابه، يكون مقدار حرام تبقي. إذا مقدار حرام واحد فرد واحد تبقي. علامة استفهام الجواب. ظاهر إطلاق القول بعدم ظاهر إطلاق قولهم بعدم وجوب الاجتناب. لما قالوا في شبه المحصورة لا غير المحصورة لا يجب الاجتناب. ظاهر قولهم شنو؟ مقتضى إطلاق قولهم هو الأول. الأول يعني شنو الأول؟ يعني أنه لا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف يعني حتى الواحد أنك لا يجب تركه كلهم أقدر أرتكبهم يعني كلامهم مطلق يا لو يجوز الارتكاب لا يجب الاجتناب مطلق هذا. لكن الشيخ الأنصاري يقول يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه يعني في من فيه في غير المحصور في مقابل الشبهة المحظورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب. هنا قالوا بوجوب الاجتناب يعني أنه يجب ترك الكل. هنا يردون يقولون لا يجب ترك الكل هذا مقصودهم وهذا غير بعيد هذا الاحتمال عن مساق كلام أن هذا مقصودهم. فحينئذ إذا هذا الاحتمال وجيه لا يعم معقد إجماعهم معقد إجماعهم عليهم لما قالوا أن شبهة غير المحصورة لا يجب الاجتناب فيها هذا لا يجب ما يشمل لحكم ارتكاب الكل ما يدل على انه الكل يجوز ارتكابه. فاذا الدليل الاول الذي هو المهم بعد ما نقدر نتمسك به على وجوبي على جواز ارتكاب الكل دليل اول بعد ما يمكن اقصى ما يثبت جواز ارتكاب البعض خاص. لكن الشيخ الأنصاري يقول لو تم الدليل الرابع شنو هو بالله لا أنسى الرابع الأخبار ذكرت الأخبار يا أخبار مالت الجب إذا تمسكنا بأخبار الجبن العفو، لا صار اشتباه، إذا تمسكنا بالأخبار، لكن قصدي من الأخبار كل شيء لك حلال، صار اشتباه عندي. إذا تمسكنا بالأخبار، لكن قصدي من الأخبار مو أخبار الجبن، أخبار ماذا؟ دليل كل شيء لك حلال، الذي كانت دليل رقم 3. إذا تمسكنا بها مو بعيد ماذا؟ تثبت إنها شنو؟ أنه يجوز ارتكاب الكل. ليش؟ ليش؟ لأن الروايات شو تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني إذا ما تعلم ارتكب. فأنا أجل الإغلاط الأول أقول لا أعلم أن هذا حرام اشربه، الإغلاط الثاني بالعجل جيبه لا أعلم حرام اشربه، إلى أن أوصل للمليون أقول المليون لما أريد أشربه أعلم هذا حرام، هذا ما أعلم حرام، بل بطني طب حرام ما ليش هو، هذا كل شيء لك حلال، هذا ما أعلم أنه حرام فأشرب حينئذ. فإذا الروايات كل شيء لك حلال أريد أتمسك بها وأقول أن هذه تشمل الشبهة غير المحصورة، لازم الأخبار أنه كل طرف من ذن الأطراف يجوز ارتكابه، لأن كل طرف لا أعلم أنه حرام. لذلك إلا أن الأخبار أخبار ياهو كل شيء لك حلال. وجه الثالث يا أخي التفت جيدا، لو عمت المقامة، لو عمت المقامة يعني شنو؟ لو شملت الشبهة احنا طبعا قبلنا احد ردودنا اللي ذكرناها رد رقم ما ادرش قد رقم 2 اظن، الرد رقم 2 قلنا اخبار الحيل وشعرك على ما تشمل شو غير ما، لكن لو عمت المقامة دلت على الجواز، جواز ارتكاب كل طرف. ليش؟ اكتب تعليقتك يا اخي، قل لان كل طرف لا اعلم انه حرام فتقول الروايات لي حتى المليون من ارتك ولا اعلم انه هو حرام، فالرواية تقول كل شيء لك. واما الوجه الخامس، طب اذا اردنا نتمسك بالوجه الخامس اللي به اليوم قرينا مو بعيد بلي مو بعيد صح، اي بلي هي اغلب الاجماعات اللي بيذكرها الشيخ الانصاري اغلبها، اذا ما نقول كلها من باب الاحتياط، ما نقول كلها ليست بحجة، من باب مدرك ماذا يذكر يوم موجود جزما مدركم يوم على اي حال. المقصود انه يقول واما الوجه الخامس، الوجه الخامس شنو هو؟ كان بالله لا انسى النوم اللي قريناه اللي قلنا احتمال الضرر ماذا؟ احتمال عقاب في كل طرف يصير ضعيف. لو اخذنا بهذا الاحتمال نتيجة الاحتمال شي يصير؟ يقول الشيخ الانصاري ها نتيجة شي يصير؟ يقول ها اذا كل طرف ترتكبه قد مرة ترتكبه بقصد أن ترتكب بعد المجموع، الثاني ترتكب بعدين، الثالث ترتكب بعدين، الرابع هيك قصدك أن ترتكب، يعني أول واحد لما ارتكبته بقصدي أن ترتكب بعده بقية الأوامر، قد مرة لا قصدي أن ارتكب هذا الواحد البقية هسه ما لي قصد عنهم عيبنا هسه هذا أريد ارتكبه. فيقول في مثل هذه الحالة تقدر تشرب الأول، تقدر تشرب الأول ما لي قصد ارتكب الثاني، تقدر لا لأن احتمال العقاب فيه ضعيف خلصت، بس أنا ما لي قصد شان ارتكب الأول، شو لما خلصت شو أشوف أن بعدني شو عطشان ها أجرني الثاني، بس هم ما لي قصد شان ارتكب الثاني لا ما لي قصد أبدا، شربت خلصت وبعدني هم ما تعطشان وهكذا كل واحد ارتكبه، لكن حين ارتكابه ما عندي قصد لارتكاب الباقي بعد ذلك. هذا يقول بمقتضى الدليل الخامس انه يجوز. ليش؟ لان كل واحد لما ترتكبه احتمال العقاب يكون فيه ضعيف، لكن انا مناقشتي ماذا؟ لا تنسوا قلت احتمال عقاب يصير ضعيف اذا فرض على انه ماذا؟ عدد الاطراف المرتكبة كان زين. واما إذا فرض أنه لا كل طرف تريد ترتكب بقصد أن ترتكب بعدين شنو؟ المجموع. في مثل هذه الحالة يقول الشيخ الأنصاري أول واحد لما ترتكب إذا صادف الحرام واقعا حتى أول واحد إذا ارتكب، ما دام عندك قفل ارتكب المجموع، أول واحد إذا ارتكبته وكان هو الحرام، إذا كان هو الحرام تستحق العقاب. الثاني إذا ارتكبته الأول ماشى، ثاني تستحق العقاب على الثاني إذا صادف الثاني الحرام، إذا عندك قصد لارتكاب المجموع. ليش؟ ليش؟ يقول لأجل على أنه أنت قاصد المعصية، وما دمت قاصد المعصية ففي مثل هذه الحالة يصدق على ارتكاب، يصدق على ما إذا فرض أنه صادفت الحرام يصدق عليك أنك عصيت. أكرر، خاص في تعبيري صار بي مسامحة الآن أكرر. يقول الشيخ إذا أنت قاصد ارتكاب المجموع فارتكبت أول واحد وكان الحرام، فيصدق على هذا الواحد أنه معصية ما دام صادف الحرام، يصدق عرفا، فأنا ما أدري يصدق يوم يصدق عهدته عليه، يصدق عرفا أنه حرام. يو لا، الثاني ارتكب وكان الثاني مصادف للحرام، صحيح هو قاعد بالثالث شيء، مو ما دام ما دمت لا اعلم المفروض ما انا لا اعلم، فها فانت تقول ما دمت قاصد فالعرف يرى والعقلاء يرون انا هذا معصيه، حينئذ راح يصير بعد. اذا مو بعيد نقول على انه اول واحد او ثاني واحد او ثالث واحد يصير هو الحرام، لكن هذا لو فرض أنه قاصد ارتكاب المجموع بما هو مجموع، أما لو كنت قاصد ارتكاب كل واحد هذا شيء ثالث، لأجل تتوصل للحرام، يعني قصدي من ارتكاب المجموع أنه من وراء ماذا حتى أشرب الحرام، قصدي هذا مفد مرة أنا أشرب هذا وقصدي أرتكب المجموع بعد ذلك، لكن ليش تريد ترتكب المجموع؟ لأجل أنا شويون عطشان أتونس، مو لأجل أرتكب الحرام، حتى إذا حرام ما كبير أنا أشرب الكل مرة، لا قصدي أرتكب المجموع لأجل الخمر أكلت بذبيه وأشربه لأجل هذا، فأرتكب الكل مقدمة علما لارتكابه. في مثل هذه الحالة الشيخ الأنصاري يقول أول واحد لما ترتكب حتى إذا ما صادف الحرام، حتى إذا ما صادف الحرام أنت تستحق العقاب عليه، من يا باب من باب التجري، من باب ماذا التجري، فإذا لأنه تجري تقاصد ماذا أن تتوصل بارتكاب هذا وما بعده والثالث والرابع والخامس، قاصد التوصل الارتكاب الحرام، فحتى أول واحد لما ترتكب حتى إذا ما صادف الحرام، الاحتمال السابق شنو نقول إذا صادف الحرام يكون معصوم وتستحق العقاب، الآن نقول حتى إذا ما صادف أنت تستحق العقاب. إذا اتضح على الوجه الخامس كم صورة أكو؟ لا صور، مرة الإنسان يرتكب البعض لكن ما عنده قصد أن يرتكب الباقي، الشيخ الأنصاري قال يجوز أن ترتكب إلى ما شاء الله لأن الاحتمال في كل طرف ضعيف وإحنا تأملنا في ذلك، ومرة لا عندك قصد لارتكاب المجموع لكن لترتكب المجموع، ليش؟ مو من باب المقدمة للتوصل للحرام، لا من باب ارتكاب المجموع بما هو مجموع لأنفسها لا للمقدمة، الناس قلنا يا إنا الذي يصادف الحرام إذا صادف إذا الأول يو الثاني يو الثالث المصادف بس المصادف يصدق بعد عليه معصية وتستحق العقاب، وغيره لا معصية ما يصدق عليه لا تستحق العقاب. على احتمال الثالث شي يقول وأما إذا كنت قاصدا ارتكاب المجموع لأجل التوصل إلى الحرام ففي مثل هذه الحالة من أول واحد تستحق العقاب، الأول والثاني والثالث والرابع على كل واحد واحد واحد واحد، ليش؟ من باب التجربة، هاي صور ثلاثة تأتي على الوجهين، ثالث التطبيق إلى غد لحوله وهو عز وجل.